إبراهيم نعم بينه وجاز بعجل في تقديم عجل على جاز قليلين ونحن يعني تفهم من كلامنا انه ما تكرمونا بعين الحليب بس انا خلطي بارك الله فيك اذا كان الجمع يكفيه عين الحليب فما تنزح عجول وتحنيهم اذا صح التعبير فابراهيم عليه الصلاه والسلام كان لابد في حوله ناس فهذا العجل الحنيف ممكن انه اذا بقيت منه بقيه يوزع ويتصدق فيها هذا نعم فهذا لا ذكران فيه ابدا وليس له صله بموضوعنا السابق اطلاقا لا اله الا خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.